الموت في المسجد الحرام هل هو دلالة الخير؟ والدفن في مكة والمدينة هل لها فضل عن غيرهما؟ ما لا أعلم، جاء في حاجة ضعيفة. العبرة بالعمل، المهم العمل، إذا كان عمله صحيح ولا مت في أي أرض، إذا كان عمله سيء ما ينفعه في مكة ولا في المدينة. نعم.